صلاة القيام يصلي 23 ركعة، والمأموم أدى يعني محافظ على صلاة 11 ركعة، فينقطع عن الصلاة بعد إتمام ال 11 ركعة، ولا يتم مع الإمام 23؟ لا ما بيتم معه، لكن هو له الخيرة، بين انه يصلي 10 وينصرف، وفي اخر الليل قبل الفجر يوتر، او حينما يقوم الامام للركعة 11 12 هو ينوي المفارقة ويسلم على رأس 11. بارك الله فيك وفيك بارك، جزاك الله خير وإياك، زادك الله من علمك، زادك الله ولنا بركة مثل ذلك، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.